إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين لمذاكرة مصطلح الحديث وشطر مما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته وحليته وشمائله وزوجاته وأولاده وأمتعته ودلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، من واقع كتابي نزهة النظر للحافظ ابن حجر ونور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى نزهة النظر ألخص ما مر بنا تعريف الحافظ ابن حجر للسند أو الإسناد بقوله هو الطريق الموصل أو الموصلة إلى المتن. الحديث سند ومتن. السند هم الرواة والنقلة لمتون الأحاديث، وأما المتون فهي أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره وأفعاله وأفعالهم. وعرف المتن بقوله هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد. عرف الإسناد بقوله الطريق الموصلة إلى المتن. وعرف المتن بقوله هو غاية ما ينتهي الإسناد، والغاية هي النهاية، أي أن الرواة يروون الأحاديث بأسانيدهم فيذكرون سلسلة الإسناد، ثم بعد هذه الأسانيد يبلغون بنا إلى نهايتها وهي المتون. ومصطلح الحديث هو الميزان الذي قيض الله تبارك وتعالى له أهل الحديث لتحفظ السنة، فالسنة محفوظة بحفظ الله لها وتعهدها وتعهده بحفظها، كما في قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك ميز أهل الحديث الكذابين والضعفاء وجرحوا فيهم ليس غيبة وإنما حفظا للسنة. خلاصة ما مر، قال الكلام، ذكر الحافظ ابن حجر أن الكلام المنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمى الحديث بتلك الصفة، يسمى الحديث بتلك الصفة مرفوعا. فالمرفوع هو ما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الانتهاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برفع الحديث إليه، إما أن يكون تصريحا وإما أن يكون حكما. تصريحا بأن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول أو فعل قيل أو عمل بين يديه. وهذه الخلاصة الثانية، أن الكلام المصرح برفعه إلى رسول الله على ثلاثة أقسام: قولي أو فعلي أو تقريري. قولي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلي، رأيت رسول الله يفعل كذا. تقريري، أي أقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا. نحن أين بلغنا يا شيخ ناصر؟ مثال المرفوع ولا بعده؟ لا، مثال أبي قلابة قال ومن هذا قول أبي قلابة. نعم، طيب ماشي. وهذا المرفوع ينقسم إلى قسمين باعتبار آخر: تصريح، وهو على ثلاثة أقسام. ترى سأسأل، وليس أحد من الجالسين بمأمن عن السؤال، فلذلك لا تجلس وأنت خالي الوفاض شارد الذهن، فوالله ما على مجرد الجلوس جلسنا، اللهم إلا أن نحتسب طلب أجر المجاهدين في سبيل الله. ولكن للفائدة والإفادة، وسيكتب هذا مجلس في عمرك تلقاه بين يدي ربك، والعبرة ليست بالشهود والجلوس، وإنما لب العبرة وحقيقتها الإفادة والاستفادة. وما كان لله بقي وما كان لغيره ضاع وتلاشى، فكن معي مستحضر الذهن لا شارده. ذكر تعريف السند، ذكر تعريف المتن، قال المرفوع من الحديث على قسمين: مرفوع صراحة وهو على ثلاثة أنواع: قولي، فعلي، تقريري. قولي، قال رسول الله عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. فعلي، كقول أبي حميد الساعدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بكذا وكذا من الصفات. تقريري، كقول عبد الله بن عباس دخلت مع خالد بن الوليد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ميمونة، وهي خالة لابن عباس ولخالد بن الوليد، فقدمت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضبا محنوذا، محنوذا حنيذ على طريقة الإنضاج بطريقة الحنيذ، فعافه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال خالد بن الوليد: أحرام هو؟ أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. هذا الحديث بألفاظه يستنبط منه استنباطات فقهية، أقول وخلقية وأدبية، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هديه أنه ما كان يعيب طعاما قط. فانظر إلى هذه الألفاظ التي نقل عنها هذا السلوك السوي من سيد الخلق. ما قال إيش هذا، إيش القذارة هذه، إيش تأكلون وحوش البرية، إيه أنتم وحوش، ما هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لم يأكل منه، امتنع. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يكن من أرض قومي. ثالثا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أجدني أعافه. قال: فأكل منه خالد بن الوليد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقره. أكل منه خالد بن الوليد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقره، هذا إقرار. فالمرفوع إما صراحة وإما حكما. المرفوع صراحة ثلاثة أقسام: قولي فعلي تقريري. قولي فعلي تقريري. المرفوع حكما كقول الصحابي، كقول الصحابي، وشرط الحافظ ابن حجر في الصحابي حتى يكون قوله وإن كان موقوفا عليه مما له حكم الرفع، شرط فيه شرطا وشرط في مرويه شروطا. الشرط في هذا الصحابي ألا يكون ممن أخذ عن أهل الكتاب، كعبد الله بن عمرو بن العاص، حيث عثر على زاملتين من زوامر أهل الكتاب بالشام فطفق يحدث منهما، فتجنب كثير من الصحابة حديثا. شروط في مروية: ألا يكون المروي وإن كان من قول الصحابي أن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه، كالقول في الحلال والحرام والفتن وأشراط الساعة والأمور الماضية والأمور المستقبلة، هذا ما لا مجال للاجتهاد فيه. وإن كان موقوفا من قول الصحابي فإن العلماء يقولون هذا له حكم الرفع. خلاصة رابعة: ألحق الحافظ ابن حجر رحمه الله بما له حكم الرفع الأمور التالية: الكناية. والكناية هي الإخبار عند علماء البيان عن الشيء بلفظ محتمل، الإخبار عن الشيء بلفظ محتمل ليس صريحا في ماهية الشيء وصفته، كقول التابعي. مثل الحافظ ابن حجر كقول التابعي: يرويه، الضمير يرجع إلى الصحابي، ينميه، يبلغ به، قال قال، هذه كلها من باب الكناية عند علماء البيان، تلحق بما له حكم الرفع. مثل ماذا؟ مثل الحافظ ابن حجر بمثل ماذا؟ قال كقول التابع: يرويه، ينميه، يبلغ به رواية، قال قال. في بعض الأحاديث تجد التابع يقول قال قال، ويقصد به قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يأخذ حكم الرفع. أيضا قال: وكقول الصحابي من السنة كذا. إذا قال الصحابي من السنة كذا ولو لم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صراحة فإن هذا له حكم الرفع عند المحدثين. مثاله ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن الحجاج بن يوسف كان يؤخر الصلاة، كان يؤخر الصلاة، فقال عبد الله بن عمر: الحق نوره بين واضح، لا بد أن يصدع أهل الحق به حتى لا يوجبوا لأنفسهم اللعن والسخط، لأن من سكت عن الحق لا سيما إن كان من العلماء فهو شيطان أخرس، شيطان أخرس. ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قام عبد الله بن عمر للحجاج وهو مبير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي قتال يقتل بغير حساب وبلا هوادة وبلا رحمة، فقال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني أسرع وعجل بها في أول وقتها. إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، أي عجل بها. في فائدة وأخرها، هذا الحديث من رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب يسأل سالم بن عبد الله، قال له: ماذا يريد عبد الله بن عمر بالسنة؟ ماذا يريد عبد الله بن عمر بالسنة؟ فقال سالم بن عبد الله بن عمر: وهل يعنون غير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل يعنون غير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبين لك الجانب الاصطلاحي ثم إفادة للزائرين الكرام كهدية إليهم وعظية. أما ما يتعلق بمطابقة هذا المثال فلقول ابن عمر: إن كنت تريد السنة، ماذا يريدون بالسنة؟ العلماء يقولون، ويلحق بقولهم له حكم الرفع قول الصحابة من السنة، منطبق تماما. انتهينا من الجانب الاصطلاحي العلمي، نأتي لجانب وعظي. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان بظهور أقوام ومن طبقة المسؤولين، من طبقة الأمراء، قال: يكون في أمتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع وأنت مشرب ومشبع بقاعدة إيمانية، وهي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قاعدة نبوية إيمانية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ماذا نصنع إن أخر أولئك المسؤولون الصلاة؟ يجيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صل الصلاة لوقتها، ثم بعد ذلك ائتهم فصل معهم، أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم: أد الصلاة ثم بعد ذلك تكون الصلاة مع الأمراء والمسؤولين، وإن كانت مؤخرة تطوعا ونافلة. أما بالمعصية فلا، أما بالمعصية فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، مثال ثان، حديث أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أي سبع ليال. إذا تزوج البكر على الثيب أقام عند البكر كم؟ سبعا. الأصل فيما يتعلق بتعدد الزوجات في البيات الأصل العدل، عند هذه ليلة، عند هذه ليلة، عند هذه ليلة، حتى قال بعض الفقهاء: إذا كانت ليلة إحداهن لا يجوز له أن يدخل عند الأخرى، لأن هذه هي ليلتها. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للتزوج بالبكر حالة خاصة. يقول أبو قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أي سبع ليال. بلا ريب أن البكر ليست كالثيب، البكر ليست كالأرملة، في وحشة، فيه خوف، في شيء من الفزع، لأنها غريبة بين يدي وفي بيت هذا الرجل، فكان لابد من الإيناس، ولا بد من الاستئناس، ولا بد من أن تتحقق السكينة. السكينة ما تتحقق بالعجلة، تتحقق الزمن والوقت. ولعل من أجل هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا سبعا، بعد السبع خلاص هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة. إن أراد أن يخرج في سفر أقرع. الشاهد الاصطلاحي قول أبي قلابة عن أنس، قول أنس من السنة، هذا له إيش؟ هذا صريح في الرفع أو له حكم الرفع؟ ها، صريح في الرفع أم أن له حكم الرفع؟ صريح أم أن له حكم الرفع؟ له حكم الرفع. إيش معنى له حكم الرفع؟ اقرب اعكس الكلام يأتيك الجواب. يعني ليس مرفوعا صراحة، ليس مرفوعا صراحة، وإنما هو ملحق بالمرفوع. قال العلماء له حكم الرفع، قال العلماء له حكم الرفع. أيضا هنا فائدة، هنا الآن فائدة علمية إصطلاحية لطلاب العلم، فائدة للزائر الكريم. من اللطائف والطرائف، قبل ليال أو أيام، وهذا من العجب العجاب، المعروف شدة غيرة النساء، لا سيما إن ذكرت لهن ضرات أو ذكرت تعددا، فإن هذا التعدد قد يؤدي إلى هدم الأعصاب وإلى الغضب والمغاضبة. لكن ليس كل النساء مغاضبات عند ذكر التعدد والمعددات. انظر إلى هذه القصة التي تدل على أريحية وسعة صدر وكرم ضريبة وتفهم إلى مدى بعيد. قبل ليلتين أو ثلاث ليال يقولون رجل تزوج مديرة مدرسة في بلد كذا فلم تنجب له ولدا، فطلب منها بأدب وبتفهم ومفاهمة وقال لها أريد أن أتزوج ثانية. قالت ليش لا، أنا أزوجك الثانية وأنا أعطي لك كل تكاليف الزواج والعرس، لا بل أزوجك من إحدى طالباتي من المدرسة نفسها، من إحدى طالباتي من المدرسة نفسها. ألا ما أعظم هذه النفس؟ لكن فليقابل الزوج هذا الكرم بكرم، على حد قول القائل إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. مو هو يتزوج البنت الصغيرة ويروح يهجر المديرة الكبيرة فيكون تكون به خسة ولؤم، ولكن يكرم وينعم ويقدر لهذه المرأة التي فعلا ما كل امرأة. يعني شوف واحد من شيوخنا القدامى جدا من أوائل من تتلمذت عليه عقيدة وعبادة وفقها، يقول زوجتي قررت أن تزوجني، يقول زوجتي قررت أن تزوجني، قال فمضينا لخطبة المرأة التي هي اختارتها لي. قالت وفي وسط الطريق قبل أن نصل إلى الإشارة يقول انهارت باكية وكاد أن يغمى عليها من شدة التأثر. قال فرجعت بها إلى البيت وقلت صحتك قلبك خير من الاتيان بامرأة أخرى قد يؤثر مجيئها، فما كل امرأة تتحمل، لكن التفاهم ولكن العدل والإنصاف بلا ريب أنه يعطي دفعة لهذه المرأة في أن زوجها وإن عدد فإنه سيكون غاية في العدل. أما إذا كان جائرا، رجلا جائرا يميز بين أبنائه ويفرق بين الناس في ابتسامته وسلامه، فإنه إذا عدد فإنه قد يميل، وعند ذلك قد تكون الضربة القاضية. يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل لأنه مال لإحداهن دون الأخرى. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خلاصة لما مضى. الآن نأتي للموضع الذي وقفنا عنده. نعم، تفضل اقرأ يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومن هذا قول أبي قلابة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. أخرجه في الصحيحين. أخرجاه في الصحيحين. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم أو لا. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن هذا قول أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي تابعي جليل، من هذا قول أبي قلابة رضي الله رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. أخرجاه في الصحيحين يعني البخاري ومسلما. أخرجاه في الصحيحين يعني البخاري ومسلما. وذكرت الفرق بين أخرجاه وبين متفق عليه، أي متفق عليه من صحابي بلفظ، أما أخرجاه فقد يكون عن صحابي وبلفظ واحد، وفي الغالب عن صحابيين بألفاظ متعددة لا تخرج عن معنى واحد. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لو قلت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، لم أكذب. هذا، انتبه لهذه اللفظة، قال أنس: لو شئت أن أقول عن أنس. قال أبو قلابة: لو شئت أن أقول عن أنس قال رسول الله لقلت. طيب ليش ما قلت؟ ولو قلت لما كذبت، لأن الصحابة ما كانوا يكذبون، كما في مقدمة ابن عدي في الكامل عن البراء بن عازب وعن غيره: ما كنا نكذب ولا نعرف ما الكذب. اسمع، افتح أذنيك وانقل لغيرك من أولئك السبابين اللعانين الشتامين، كفانا الله شرهم وهداهم الله. اسمع قول النعمان وقول البراء وغيرهما: ما والله ما كنا نكذب وما كنا نعرف ما الكذب. شوف، هذا يقول لو قلت لم أكذب، يقول أنس أبو قلابة: لو قلت قال أنس قال رسول الله لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه. فإيش معنى من السنة؟ يعني معناه مرفوع، لكن من أي أنواع الرفع؟ من الصريح أم مما يلحق بالمرفوع؟ مما يلحق بالمرفوع. قال الحافظ ابن حجر: وإن ساغ، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى، ما كان مرفوعا صراحة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى، ما كان ملحقا بالمرفوع ما له حكم الرفع بأن يقال من السنة، انقل كما نقل من سلف ومن سبق من التابعين ومن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أن تقول ماذا؟ أن تقول من السنة كذا وكذا، قال أنس من السنة كذا وكذا. هذا كيف نستفيد منه الآن؟ يعني عندما تجد مثل هذا: عن أنس قال من السنة كذا، ما تقول عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الدقة أن تقول عن أنس قال من السنة، هما بمعنى، هذا صريح فيما لو قال قال رسول الله، وهذا له حكم الرفع، الأول مرفوع والثاني له حكم الرفع، لكن الدقة هكذا تقتضي، وبهذه الدقة ضبط الصحابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا مقاييس منقولة عن أهل الحديث دقيقة دقيقة، أدق من ميزان الذهب ورب الكعبة. ها، ما يمكن يأتي دخيل ولا مبتدع، ها، ولا مبتدع فيقول تزيد الصحابة في حديث رسول الله، نقول له والله إنك ضال مبتدع، والله إن الصحابة نقلوا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقة بدقة متناهية، حتى إن أحدهم كان يحمر أو يصفر إذا أراد أن يكمل الحديث وأن يتمه، يقول قال رسول الله ولا يتمكن من أن يتمه تورعا وخوفا من أن يزيد فيه ما ليس منه. طيب رب قائل يقول وإن وقع شيء من الزيادة، يقال إن وقع شيء من الزيادة رصد رصدا دقيقا ب65 نوعا من أنواع علوم الحديث، لا بل زيادة على 100 نوع، كما قال الحازمي في عجالة المبتدئ وفضالة المنتهي، قال علم الحديث 100 نوع، لو أفنى طالب العلم في نوع واحد عمره لما بلغ غايته، أو قال لما بلغ نهايته. عاد إذا قام واحد في فضائية يقول نحن لا نثق في معاوية ولا نثق في عثمان ولا نثق في الصحابة، خذ حفنة من تراب وارمها على وجهه وقلت له كذبت ورب الكعبة، والله لقد نقل الصحابة وهم أورع الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم أحاديث رسول الله بدقة، والله ما يعرفون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنعموا واطمئنوا بأولئك السلف والصفوة حداة قافلة النبوة ممن رضيهم. من الذي رضيهم لصحبة نبيه؟ من الذي رضي؟ من الذي رضي بالصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الذي رضي صحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها واحد من الزائرين، من الذي رضي لحداة قافلة النبوة ممن سيأتي تعريفه مصطلحيا لصحبة نبيه ومصطفاه؟ من الله عز في علاه، فالذي يطعن فيهم يطعن في من؟ ها أكمل. الذي يطعن فيهم يطعن في رسول الله، ويطعن في الله عز في علاه، ويطعن في دين الله، في دين الله عز وجل. الذي يطعن فيهم لازم هذا الطعن ومضمونه أنه يطعن في كتاب الله ويطعن في سنة رسول الله، لا حظ له من الإسلام في شيء. انتبه لهذه القضية، قضية حاسمة، قضية حاسمة لا تحتمل قولين ولا تحتمل حوار، ما فيش حوار. إما أن تعدل الصحابة وإما أن تخرج عن دائرة الإسلام، لأن الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأولئك القوم شرذمة قليلون يقولون لا رضي الله عنهم ولا رضوا عن الله، هذا مو تكذيب لله؟ تكذيب الله كفر مخرج عن الملة. لك أن تتصور في محيطك من الذين يحملون الراجمات ويسيرون البارجات ويعدون النوويات ويلجون في دماء المسلمين، لك أن تتصور أين هم من الإسلام؟ لك أن تتصور. لا تكون يا أخي كده متهافت، يا أخي نحن نريد أن نجمع المسلمين، ما نفرق وحدة المسلمين، وهل المسلمون مجتمعون؟ أيديولوجيات يقاتلونكم جميع الأيديولوجيات والتوجهات تقاتلكم بالعقيدة، فأنت رجل عقيدة تقول لا لا لا لا اجمع كتل وحد حتى ولو لم يكونوا مسلمين. يا عجبا من هذا التميع، أنت ما أنت رجل عقيدة، أنت رجل هوى، أنت رجل كرسي، أنت رجل دنيا، فكن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. متى عندما تكون رجل عقيدة؟ واحد يساومك على العقيدة قل لا لا لا والله ما أساوم على العقيدة. واحد يقول نحن إخوان على تراب واحد ووطن واحد، ما في شيء. يوم أنت تقول رضي الله عن أبي بكر، ويوم أنا أقول على أبي بكر كذا وكذا من اللعنات، قل لا لا لا إيه هذا؟ إيش ذا؟ والله لست أخي ولست مني ولست منك، أنا بريء منك بريء منك، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة إلى يوم القيامة. أبدا ما في مهاودة، ما في احتمال، ما في احتمال قولين. تراب تراب، ألا كل من فوق التراب تراب، ويبقى وجه ربك، لكن بعقيدتك بإيمانك بتوحيدك هكذا يكون النصر وهكذا يكون الاستخلاف. انتبه، أنت ترى الآن، أنت ترى الآن من حولك الخوف، الفزع، تسلط الأعداء، التفرق، التشرذم. من الذي، ما الذي يوحدنا؟ ما الذي يجمعنا؟ ما الذي يجمع صفوفنا؟ هو ما اجتمعت عليه صفوف المسلمين في أول دولة إسلامية في المدينة. على أي نظام اجتمع رسول الله، جمع رسول الله الأنصار والمهاجرين؟ على أي نظام؟ على أي قانون؟ على أي فلسفة؟ على أي إيديولوجية؟ على كتاب الله وسنة رسول الله. ولذلك لما وقعت مقالة بين الأنصار، كيف يعطي رسول الله الغنيمة للمهاجرين ويتركنا نحن المؤسسون الأولون لدولة الإسلام؟ خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرهم ويبين لهم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالدينار والدرهم وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ من شقت عصاهم ولا افترقت كلمتهم بعد هذه الكلمات النبوية الإيمانية الذهبية؟ بل بكوا، بل بكوا وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا دين وللأعداء مال. هكذا كرروا حتى تلقوا ربكم، فإن ذلك فيه عزكم ونصركم واستخلافكم إن شاء الله. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومن ذلك قول الصحابي رضي الله عنه: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: ومن ذلك، وهي الصورة الثالثة فيما له حكم الرفع. عد معي: ما له حكم الرفع، ما ورد بصيغة الكناية. ما له حكم الرفع، قول الصحابي من السنة كذا. ثالثا: ما له حكم الرفع، قول الصحابي أمرنا بكذا وكذا ونهينا عن كذا. هذه الصيغة الثالثة مما له إيش؟ حكم الرفع. قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، كقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، يشهدن دعوة المسلمين ويشهدن صلاة العيد، ولكن خارج المصلى وخارج الجامع وخارج المسجد. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وهذا قد يتصور الآن في الساحات المحيطة بالحرمين أو الساحات المحيطة بالجوامع والمساجد، وكلما بعدت كان أولى، ولكن تقرب لتشهد خطبة الإمام وتشهد دعوته، وكلما كانت أبعد عن المسجد أو الحرمين أو المصلى كان أولى. قالت: ونهينا عن اتباع الجنائز، ونهينا عن اتباع الجنائز. هذا الحديث مخرج في الصحيح، والشاهد منه قول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أو أمرنا أن نخرج في العيدين، يعني رسول الله، تعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. ما الذي قبله؟ قول الصحابي من السنة كذا، لأن مطلق ذلك، يعني مطلق الأمر أمرنا، ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي. من الذي له الأمر والنهي في ذلك العصر الذهبي؟ قال: وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصيغة الثالثة فيما له حكم الرفع، الصيغة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا، أي المعنى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فله حكم الرفع لأن الآمر هو رسول الله. هل هذا باتفاق؟ هل يمكن أن نحكي الإجماع؟ لا. قال رحمه الله، قال رحمه الله: والخلاف في ذلك، وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. طيب، قال: وخالف في ذلك طائفة منهم أبو بكر الإسماعيلي، والإسماعيلي تلتقط له كلمات تقعيدية في مصطلح الحديث تجمع في ثنايا مستخرجه على الصحيح. قال: وخالف في ذلك طائفة. طيب، تمسكوا بماذا؟ ما دليلهم؟ قال: تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره. في بعض النسخ ضبطت بضم الراء ولا يتأتى ذلك، بل فتحها هو المتعين. أن يكون المراد جوابا ليكون، أن يكون المراد غيره. قالوا، تمسكوا هؤلاء المخالفون الذين قالوا قول الصحابي أمرنا لا ليس له حكم الرفع، تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: يعني قول الصحابي أمرنا الآمر غير رسول الله، من يا ترى؟ قالوا: كأمر القرآن. يعني يمكن يقولون، يمكن أن يقول الصحابي أمرنا ويعني أمرنا الله في كتابه كأمر القرآن، أو الإجماع بأن يقول الصحابي أمرنا ويقصد أننا مأمورون بهذا كما ورد في الإجماع، أو قول الصحابي أمرنا ويعني به بعض الخلفاء، يعني أمرنا أبو بكر أو أمرنا عمر أو أمرنا عثمان أو أمرنا علي، أو الاستنباط. استعرض هذا الصحابي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أن الأمر قد ضمن في نصوص الوحيين، استنبط فقال أمرنا بكذا. هذه الاحتمالات التي أوردها من قال قول الصحابي أمرنا ليس له حكم الرفع لاحتماله. أجيبوا بأن الأصل هو الأول. إيش الأول؟ أن قول الصحابي أمرنا يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما عداه ماذا؟ أي قول الصحابي أمرنا يعني به خليفة، أمرنا الخليفة، أو هو استنباط، أو يعني أمر القرآن أو الإجماع، محتمل. هذا محتمل، فنحن لا ندع الشيء المعقود بكونه يقينا متحققا بشيء محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. لكن هذا الاحتمال بالنسبة للأول وهو أن الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجوح، فيتعين علينا أن نصير إلى الراجح وأن ندع المرجوح. في شيء عندك؟ خليني نحرك، أشوف بعض الإخوة نعس. قول الحافظ ابن حجر: لكنه، يعني أن من فرض هذه الاحتماليات لتأويل قول الصحابي أمرنا كونه غير رسول الله، لكنه بالنسبة للأول وهو كونه رسول الله مرجوح. أقول: وما دامت هذه الاحتمالات مرجوحة فينبغي علينا أن نصير إلى الراجح، وهو أن ما تؤول في قول الصحابي أمرنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال: ما الراجح وما المرجوح؟ ما الراجح وما المرجوح؟ خلينا مع الزائرين الكرام. نعم، ارفع، قم وأجب. وهو ما الراجح؟ نحن نتحدث عن مسألة. ترى أنا أشوب الوعظيات لأن المجلس يحوي مختلف الثقافات. ها، الراجح أن تفسير قول الصحابي أمرنا أن الآمر، هذا هو الراجح الذي قال فيه الحافظ ابن حجر، لكنه بالنسبة إليه. طيب المرجوح تأويل قول الصحابي أمرنا كونه يقصد خليفة استنباطا قرآنا إجماعا. أحسنت، نعم. طيب وأيضا فمن كان في طاعة رئيس، قال رحمه الله وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمر صرح. نعم أصرح فيما لو صرح فقال قال بل هو مذكور فيمن لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا. نعم، وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي رضي الله عنه عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق، كلمات ذهبية في الحقيقة، لا سيما العبارة الأخيرة من الحافظ ابن حجر، فأرجو أن نتنبه لها. قال رحمه الله يبين وجها من وجوه من دفع لقول الصحابي أمرنا احتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه، يعني إذا قال رئيس للمرؤوس، إذا قال المرؤوس وله رئيس، إذا قال المرؤوس أمرنا بكذا في موضع العمل، فلا يتبادر إلى الذهن أن ثمة غير رئيسه أمره بهذا الأمر، أليس ذلك كذلك؟ لكن احتمال هؤلاء الذين احتملوا ها هنا قد يجري على هذا، على الرئيس والمرؤوس. قال وأما قول من قال يحتمل أن يظن، نعم، إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه، وأما قول من قال يحتمل، يعني هذا القول بعيد. لماذا يكون مستبعدا بأن يكون الآمر له غير رئيسه؟ قال أن يظن ما ليس بأمر أمرا. اضبط العبارة، تحتمل ضبطين، لاحظ، بين يدي 7 أو 8 طبعات للنزهة، كل طبعة فيها ضبط، استقلت بالضبط، وتوجيه كل ضبط كالتالي. لاحظ الآن ضبط العبارة، وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة. الضبط الثاني، أن يظن ما ليس بآمر آمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح، لو صرح أو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا. وإذا تطرق الاحتمال كما يقول علماء الأصول بطل منه الاستدلال على أمر، فيقال المراد به هذا الأمر حتما، ولذلك قال الحافظ ابن حجر وهو احتمال ضعيف. طيب قال أن يظن ما ليس بأمر أمرا على المصدرية، أن يظن ما ليس بأمر أمر، يعني عندما نقول ليحتمل أن يكون الآمر غير رئيسه، يقول تطرق إلى هذا معنى غير مراد، وهو يظن أن هذا الأمر ليس بأمر موجه لهذا المأمور. طيب لو قلنا أن يظن ما ليس بآمر على الفاعلية آمرا، فيه مشكل، يستشكل هذا المعنى على هذا الضبط، لأنه قد تقدم قال إذا قال الرئيس، إذا قال المرؤوس أمرت يقول لا يفهم أن آمره آمره، فكيف نرجع فنقول أن الآمر ليس آمرا؟ لأنه قد ذكر ويكون ثمة تكرار في المعنى، والحافظ ابن حجر ليس بجاهل حاشاه ولا مبتدئ فيما يتعلق بمعاني هذه المباني، وبالتالي يكون أصرح وأوضح وأفصح، أصرح وأوضح وأفصح أن تضبط بالمصدر فتقول قال الحافظ ابن حجر. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، يقول هذا الاحتمال الذي أوردوه لا اختصاص له بهذه المسألة، بل هذا الأمر يرد فيما هو صريح بأن يقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، فإذا تطرق الاحتمال سقط منه الاستدلال، وإذا سقط منه الاستدلال جزم بأنه ضعيف، ولذلك ختم بقوله رحمه الله وهو احتمال ضعيف. ما الذي يزيدنا تأكيدا ويقينا بأن الاحتمال بأن الآمر غير رسول الله بهذا المثال ضعيف؟ قال لأن الصحابي عدل، لأن الصحابي عدل. طيب إيش معنى الكلام؟ الصحابي عدل، سقط الاستدلال من هذا الاحتمال الذي احتملوه أو ذكروه، لأن عدالة الصحابي تمنعه من عدم الاحتياط. في الغالب إذا قال الصحابي أمرنا فإن فيه من العدالة ما يحول بينه وبين ألا يتحقق من كون الآمر جهة عليا، سلطة عليوية، نبوة، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يزيد طمأنينتنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعك من التهويش، حتى بعض المشهورين في الفضائيات يمسك معاوية يطعم فيه، ولا يمسك عثمان يطعم فيه باسم ديمقراطية، باسم اشتراكية رأسمالية. انتبه لهؤلاء، انتبه لسقطات المشهورين، فهي سقطات تندك لها أعناق المطي، قد لا تقوم لها قائمة. ما هو أنت وعجبت برجل في الفضائيات يا أخي الكريم، حتى لو كان داعية مشهور وسقط سقطات تتبع في هذه السقطات، تسقط معه في هذه الهنات؟ إذن رددت بلسان حالك، ولسان الحال أبلغ من المقال، ما قاله المشركون الأولون: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون. لا، وطن نفسك. هذا المشهور إن وافق كتاب الله، كيف تعرف أنه وافق كتاب الله؟ اتصل بهيئة كبار العلماء عندنا أو بالراسخين، كل في فنه. ترى والله أنا سمعت المشهور على الشاشة الفضية وفي القناة الفضائية يقول بأن الغناء حلال ما هو حرام. إيش رأيك في هذا يا فضيلة المفتي؟ اسأل الشيخ عبد العزيز، اسأل الشيخ مثلا المفتي. لا، ورب الكعبة لا يمكن أن يفتيك بإباحة الغناء أبدا، ما يمكن أن يفتيك بإباحة الغناء. لا تقول لا والله أنا تأثرت برجل طويل اللحية كذا وكذا صفته، البشت لا يفارق كتفيه أربعة. يا أخي الأمر مو بالمظاهر، الأمر بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو يجيز الجلوس مع النساء على مائدة واحدة، أو يجيز الجلوس على مائدة تدار عليها الخمور بدعوة إيش؟ بدعوة الدعوة إلى الله. أنتم يا دعاة أشكالكم أشكال النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تخرجون من الخمارة؟ يخرجون من البئر، يخرجون من الخمارة. قالوا لأن الدعوة لا يحول بيننا وبينها شيء، نحن دخلنا البئر والخمارة لندعو أصحاب البئر والمرقص إلى الله. نقول لهم يا أخي هذا خطأ، الغاية لا تبرر الوسيلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. مو تختلي بامرأة وتقول حفظها القرآن مسكينة، والله عندها رغبة ولعلها تكون حافظة، أعطيها القراءات السبعة والعشر. لا يخلون رجل بامرأة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. ولذلك أعلم بعض إخواننا القراء من المشايخ الفضلاء يجمع نساء ويعلمهن من وراء الستر، ها، والستارة، شوف النتيجة، النتيجة أنه خرجت من بين يديه حافظات وعدد منهن زوجات، ولله الحمد والمنة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فخرج من الغنيمة بشيء مشروع ليس بشيء ممنوع، لأن بعض الناس قد يختلي فيرتكب ما حرم لأنه ارتكب منذ البداية بدعوى الدعوة أو الإصلاح أو النصيحة أو التدريس ما حرم الله. والغايات لا تبرر الوسائل، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. أيضا، وهذه صورة رابعة مما له حكم الرفع، قول الصحابي كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، شوف، دون إضافة ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو أضاف ذلك إلى زمن رسول الله فإن الدلالة قاطعة بأن هذه الصيغة لها حكم الرفع. ليش؟ لأنه أضاف هذا إلى زمن رسول الله، واستثني شيء قليل كقولهم كنا نقرع باب الرسول صلى الله عليه وسلم بالأظفار، مما فيه احتمال اطلاع رسول الله عليه ووجوده في بيته وهم يقرعون بابه بالأظفار، أو قد لا يوجد هذا مع وقوع هذا الاحتمال. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك أن يحكم الصحابي رضي الله عنه على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو معصية، كقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا حكم، قال: فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول الحافظ ابن حجر: الصيغة الخامسة مما له حكم الرفع أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو معصية، كقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث علقه البخاري مجزوما به عن صلة عن عمار، علقه البخاري ورواه أصحاب السنن، ورواه أصحاب السنن الأربعة، وله شاهد رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن عبد الله بن عباس، والحديث حسن لغيره. فالتمثيل به لا تثريب عليه، كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فلهذا حكم الرفع أيضا. لما؟ قال: لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه، أي عمار، مما تلقاه عمار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا موقف لهم في مثل هذا الفعل، ولا يمكن أن يجزم أحدهم وهم عدول رضي الله عنهم أجمعين لو لم يكن له موقفا، والموقف لهم في مثل هذه الصور كلها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.